بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنار الوجود. الحمد لله. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قمر النبي بيصلي عليه. قمر الهدى وكوكب العناية الربانية مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين سوى يا أحباب على حب النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وشمس دين من تولاه مولاه الكريم بالحفظ والرعاية السرمدية. طيب يا سيدي الله معك. طيب يا أبو النور. وأعلى مقامه فوق كل مقام وشرف أمته على جميع الأمم السابقة القبلية. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فما أعظم هذا الكلام. قد خلقنا للعبادة. نعم يا سيدي. نعم. قد خلقنا للعبادة فاغتنموا تلك الساعة فاتقوا الله تعالى. فاتقوا الله تعالى فالدعاء مخ العبادة. صلى عليك الله يا عالم الهدى ما حن مغترب إلى الخلاق.